أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لهم أبوهم كيف آمنكم على بنيامين وأنتم غدرتموني في يوسف من قبله وقد أمنتكم عليه، فلن أثق بوعدكم ولن أصدق كلامكم ولن أركن لحفظكم، لكن أركن لحفظ الله خير الحافظين، فبرحمته يحفظ يوسف ويرده علي. ومن رحمة أرحم الراحمين أنه يثيب العاصي إذا تاب ويبدل سيئاته حسنات إذا أناب. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ولما عادوا إلى أبيهم وفتحوا أوعية الطعام وجدوا ثمن البضاعة الذي دفعوا وقد رد إليهم، قالوا يا أبانا ماذا نطلب أكثر من هذا؟ وماذا نريد فوق هذا الكرم؟ هذه البضاعة والثمن معها قد رده العزيز علينا، فثق بوعدنا وأرسل ابنك معنا لنكتال الطعام لأهلنا ونحفظ أخانا ويزيدنا العزيز حمل بعير له، لأن العزيز يوسف عليه السلام في الجدب يكيل لكل واحد حمل بعير لا يزيد عليه، وهذا يسير عليه سوف يفي به. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال لهم أبوهم يعقوب لن أتركه يذهب معكم حتى تقسموا لي بالله العظيم أن تعيدوه لي مثلما أخذتموه، إلا أن تغلبوا جميعا وتهلكوا كلكم فتعذروا. فلما أقسموا له وأعطوه المواثيق المغلظة قال الله يشهد على ما قلنا، توكلنا عليه وفوضنا إليه أمرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال يعقوب لأبنائه يوصيهم إذ خاف عليهم من العين لكثرتهم وهيئتهم يا أبنائي إذا دخلتم مصر أو دخلتم دار العزيز فلا تدخلوا جميعا من باب واحد ولكن تفرقوا على الأبواب، وأنا أوصيكم والمقدر هو الله وحده فلا راد لقضائه، لكن نأخذ بالأسباب ونتوكل على مسبب الأسباب، فعليه نتوكل وعليه يعتمد كل مؤمن ويثق به كل موحد. ولما ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخل أبناء يعقوب من عدة أبواب كما أوصاهم أبوهم ما كان يعقوب يدفع عنهم شيئا من قضاء الله المحتوم، ولكن كان في نفس يعقوب خوف عليهم من العين، وإن يعقوب لصاحب علم نافع وبصيرة نافذة وفقه جليل مما أوحاه الله إليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور وأسرار الأشياء ومقاصد الأحكام، وإنما يعلم ذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام وأمثاله. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما دخل أبناء يعقوب إخوة يوسف على أخيهم يوسف ضم أخاه بنيامين إليه واختص به عنهم وقال له سرا أنا أخوك من أمك وأبيك فلا تخف ولا تحزن ولا يصيبك غم بسبب ما صنعوا بي، فالله معنا والعواقب حميدة، واكتم أمرنا فسوف يلطف بنا الله ويتولانا عز وجل.